وإن كانت الآية ليست فيه لكن هو صحيح في الرد عليه وقمعه. قال الله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكر. كل هذه الآيات والتمثيل بها لقوم يشكر. فهل نشكر الله يا إخواني؟ هل نعرف نعمة الله علينا ونستحضر؟ والله يا إخواني كل ما عرف الإنسان ربه، كل ما ألان وطابت نفسه وحسنت عبادته وقام بأمر الله حق القيام وذهبت نزعة نفسه بالكبر والفخر والخيلاء والاستكبار على أمر الله والغفلة والنسيان. فلنعرف ربنا بآياته البينات ولنتبصر بما بينه الله لنا. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا بالحق ويجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال السؤال هنا يقول في قوله أورثتموها بما كنتم تعملون، ألا يكون إشكال على قولك أورثوها بلا عمل أو جهد أمر ليش؟ السلام. لا شك أيها الإخوة أن هذه الجنة لا ينالها إلا ما عمل صالحا، لكن هل هذا العمل هو جزاء الجنة؟ هل الجنة هي جزاء العمل؟ لا يمكن أن يكون هذا العمل هو جزاء الجنة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن هذا العمل يسير أمام فضل الله عز وجل العظيم. تصور ولله المثل الأعلى أنك تعطي أو أن ملك يتنازل عن ملكه لإنسان بسبب أنه قال كلمة أو فعل فعل يسير. الفعل يسير هذا ليس هو جزاؤه هذا الملك العظيم، لكنه منحة وفضل وكرم من هذا الملك أعطاه هذا الملك. فالله تعالى أعطانا هذا الملك العظيم في الجنة ليس مقابل عملنا، ولكن مقابل بفضله ورحمته ثم بإيماننا به سبحانه وتعالى وطاعتنا له واستقامتنا على أمر الله، وإلا ليس هذا العمل يقابل هذا الجزاء أبدا. ولكن قول الله عز وجل أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب إيمانكم. فالجمع بين الحديث والآية واضح في أن المقصود أن سبب حصول الجنة هو العمل الصالح، والحديث يدل على أن العمل الصالح ليس هو مقابل أو الجنة ليست هي مقابل هذا العمل. والله أعلم.